إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه هشة باشة وقلت له بعد أن سلمت عليه: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عما تجيش به نفسك الآن وينبض به القلب والوجدان من سرور وحبور بذكرى مولد نبي الهدى والنور؟ بنيتي، بلسان القلب وبكل الحب أقول: أشرقت أنوار أحمد واختفت منها البدور، مثل حسنك يا محمد ما رأينا قط نور. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت مفتاح السعادة، أنت مصباح السرور. يا سلام، لا فض فوك يا فيلسوف، أحسنت والله وأحسن شاعرك. الواقع يا بنيتي أنها نفحات إنعام وإلهام من وحي ذكرى مولد سيد الأنام. نعم. ففي شهر ربيع الأول الذي فتح الله فيه أبواب العطية، وكانت ليلة مولده البهية الزكية، دقت طبول الأفراح في الأرض والسماء، وتحلى الكون كله بثناء الحسن والبهاء، فرحا وسرورا بمولد خير البرية. نعم حقا، إنه يوم سرور وأفراح، لا حزن فيه ولا هم ولا أطراح. بنيتي، مخلوق واحد فقط هو الذي حزن واغتم واستبد به الحزن والهم. فمن يكون ذلك المخلول؟ أقصد ذلك المخلوق. إنه إبليس اللعين. إبليس؟ وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ روي يا بنيتي أن إبليس لعنه الله رن 4 رنات في حياته كلها. وما معنى رن أحسن الله إليه؟ رن أي صوت بحزن وهم وكآبة وغم. فمتى يا ترى كانت الرنة الأولى؟ الرنة الأولى كانت حين لعن. والثانية؟ الثانية حين أهبط إلى الأرض. يستاهل. والثالثة كانت حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله على أنه بقدر ما حزن إبليس اللعين واغتم، فرحنا نحن وسعدنا بميلاد نبينا الكريم حبيبنا وشفيعنا يوم الدين. بل إنه لا يحق لنا أن نفخر ونسعد بمولد من أرسله الله رحمة للعالمين أجمعين، والذي تعم بركته حتى من كان به من المكذبين. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي يا بنيتي أن العباس بن عبد المطلب ظل حولا كاملا بعد موت أبي لهب لا يراه أبدا في نوم، ثم رآه ذات ليلة في شر حال، فقال له: ماذا لقيت يا أبا لهب؟ ما لقيت بعدكم راحة أبدا، إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. ولماذا كل يوم اثنين فقط يا أبا لهب؟ ذلك أنه في مثل ذلك اليوم جاءتني مولاتي ثويبة فبشرتني بمولد محمد، فأعتقتها فرحا وسرورا بمولده، فلذلك يخفف عني العذاب كل يوم اثنين. أرأيت يا بنيتي؟ يا سبحان الله، إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.